كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على المصطفى خير الأنام. في بلاد فارس البديعة كان يحكم ملك جواد، وابنه الوحيد بهزاد. ربى الملك ابنه على مكارم الأخلاق، وحين كبر صار أنبل الفرسان والأمراء. كان أمل الملك أن يزوج ابنه ويفرح به، فطلب منه أن يختار عروسا من بنات أقاربه، لكن الأمير رفض. وحين سئل عن السبب قال: لأني لا أعرف حقيقة ما في قلوبهن، فهن يجاملنني لأني ابن الملك. أريد الزواج بفتاة تحبني من أجلي وليس لأن الملك أبي. وكيف ستعثر على هذه الفتاة؟ سأل الملك ابنه بهزاد فأجاب: سيدلني إليها الله، إنه بصير بالعباد. أعجب الملك برد الأمير، وهو مؤمن بالله القدير، لكنه عرف أن عثور ابنه على فتاة أحلامه ليس بالأمر اليسير. ذات يوم خرج الأمير بهزاد يتنزه على ظهر حصانه، سمع تغريد طائر بديع طرب له وراح يبحث عنه. لمح بين الأشجار طائرا ليس لألوانه عدد، فحاول الاقتراب منه لكنه ابتعد. لحق الأمير بالطائر ساعة كاملة، اختفى أثره، وفقد الأمير الأمل في العثور عليه. ابتعد الأمير كثيرا عن قصره، لمح نهرا صغيرا، اقترب منه ليشرب ويسقي حصانه. بعد قليل جرف النهر خوخة نحوه، فالتقطها ومسحها وأكلها مستمتعا بحلاوتها. لكن حين انتهى شعر بتسرعه وقال معاتبا نفسه: لا بد أن لهذه الخوخة صاحبا، وأنا أكلتها من غير علمه أو إذنه. شعر بهزاد بالهم والندم، وقرر البحث عن صاحب الخوخة ليدفع له الثمن. التقى بهزاد برجل عجوز وأخبره أنه أكل إحدى الخوخات ويريد دفع ثمنها لصاحب البستان، ولم يخبره أنه الأمير فلان. فقال العجوز: البستان لي ولأخوي الكبيرين بالتساوي، لكل منا الثلث، وأنا سامحتك في حقي. شكر بهزاد العجوز وطلب مقابلة أخويه، فأخبره أن أخاه الأوسط في بيته في التلة المقابلة، وأخاه الأكبر في الجبل التالي، ونصحه بعدم الذهاب لأن الطريق طويلة وعرة ولا تستحق عناء ثمن ثلثي ثمرة. وأخيرا وصل إلى بيت الأخ الأوسط وقابله، ودهش حين وجده أصغر سنا من أخيه الصغير، لكنه لم يعلق على الأمر، بل حكى حكايته دون ذكر أصله أو عنوانه، وعرض دفع ثمن ثلث الخوخة التي أكلها من بستانه. ضحك الأخ الأوسط وقال: أنا مثل أخي الأصغر، سامحتك في نصيبي. شكر الأمير بهزاد الرجل واستأذن للذهاب إلى أخيه الأكبر. استغرق سير الأمير ليلة كاملة، كانت أصعب ليلة عاشها في حياته. هاجمته الثعالب والذئاب، تعثر حصانه، فسقط طعامه في الوادي، هبت في المكان ريح باردة، لكنه وصل أخيرا وطلب رؤية الأخ الأكبر، متوقعا أنه عجوز مقعد ضرير، لكن وجده أصغر من أخويه بكثير. استقبل الأخ الأكبر الزائر بحرارة وقدم له الطعام والماء. لم يسأله عن اسمه، لكنه سأله عن سبب زيارته. وحين عرف أنه قطع كل هذه المسافة وتحمل تلك المشقة ليدفع له ثمن ثلث خوخة، صمت وكأنه يفكر في أمر خطير، ثم استأذن ضيفه وتركه وعاد بعد وقت قصير. جلس الرجل وكلم ضيفه في هدوء. أريد أمرا غير المال لقاء ثلث الخوخة، فهل أنت مستعد لتنفيذه؟ وقف بهزاد متحمسا. بالطبع، لك ما تريد. قال الرجل: لي ابنة خرساء وصماء وعمياء، أريدك أن تتزوجها الآن. معقول؟ معقول من أجل ثلث خوخة يتزوج فتاة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم؟ يا له من ثمن. هل سينفذ وعده أم يعتذر ويندم؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. فزع بهزاد من هذا الطلب، وأخبر الرجل أنه مستعد لدفع أي مبلغ من المال، لكن الرجل أصر على ما يقول، ولم يكن أمام بهزاد سوى القبول. وفي الحال عقد القران وجهزت غرفة للعروسين. دخل بهزاد إلى غرفة العروس وهو مستاء كأنه كابوس، ثم لمح في الغرفة شابة كأنها البدر في ليلة اكتماله. أقبلت نحوه ترحب به وتهيئ له مقعدا وثيرا وتقدم له ماء وعصيرا. تعجب بهزاد مما يجري وسأل الشابة: أنت عروسي؟ فقالت: نعم. وحمر وجهها خجلا، ثم سألها: أنت شابة جميلة جدا وابنة عائلة كريمة، فكيف تتزوجين رجلا لا تعرفينه؟ أجابت: أخبرني والدي عن أخلاقك النبيلة وهي كفية في نظري. فرح بهزاد كثيرا بعروسه الجميلة ذات الأخلاق الحميدة، وتحول كابوسه إلى أحلام سعيدة. في المساء التقى بهزاد بوالد زوجته وعاتبه لأنه وصف ابنته بالعمياء والصماء والخرساء، فضحك الرجل وأجاب: قلت إنها عمياء لأنها لم ترى حراما، وخرساء لأنها لم تنطق بكلمة سوء، وصماء لأنها لم تسمع نميمة أو غيبة. وحين رأيت أخلاقك الرفيعة ونبلك العالي تمنيتك زوجا لها وصهرا لي. لكن الحيرة ظلت في عيني بهزاد، فسأل مجددا: عما، هناك أمر آخر يثير عجبي. أنت أكبر أخويك ولكنك تبدو أصغر منهما، ألا تخبرني السبب؟ حينها قال الرجل: ستعرف بعد تناول العشاء. بعد الطعام حان وقت الحلوى. طلب الرجل من زوجته إحضار بطيخة حلوة. صعدت الزوجة إلى سقيفة المطبخ وأحضرت بطيخة، لكن زوجها قال: لا، هذه غير ناضجة، استبدليها بأخرى. فصعدت الزوجة إلى السقيفة مرة أخرى وأحضرت بطيخة أخرى، لكن الرجل قال: وهذه غير ناضجة، أحضري غيرها. ظل الرجل يعيد زوجته بالبطيخ 20 مرة حتى أعجبته واحدة فأكل منها هو وصهره. قال الرجل لصهره: سألتني عن سبب شبابي، لا توجد في بيتنا سوى بطيخة واحدة، وأن زوجتي صعدت ونزلت بالبطيخة نفسها 20 مرة حتى أعجبتني، لأنها لم ترد أن تظهرني مخطئا أمام ضيفي وصهري، وزوجتك كأمها تربت على هذه الأخلاق، لذلك تجدني شابا مهما تقدم العمر بي. حينها قال بهزاد: أنا مسرور بالتعرف إليك، وقد كافأني الله بابنتك زوجة صالحة كنت أبحث عنها، وهذا سيفرح قلب أبي الملك. فرح الرجل بالخبر وبشر عائلته وابنته أن صهره هو الأمير بهزاد، فابتهج الجميع وفرحوا بمصاهرة ابن ملك البلاد. عاد الأمير بهزاد مع عروسه إلى القصر، وفي الطريق مر بمنزل عمها الأكبر، التقى بزوجته التي أبدت اللطف والكرم، لكنها كانت متعففة غير صبورة. ومر بمنزل عمها الأصغر الذي كان يبدو أكبر من أخويه، لأن زوجته سليطة اللسان حسودة، فتأكد له كلام والد زوجته. كان الملك ينتظر ابنه كصحراء تنتظر مطر السماء. وعندما عاد الأمير بهزاد مع عروسه الحسناء، أقام الملك الأفراح 7 ليال ملاح.